الحصة الرابعة والخمسون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأربعاء 13 من محرم الحرام عام 42 و400 و1000 من الهجرة، الموافق لـ2 أكتوبر سنة 20 و2000 ميلادية. قال الخزرجي رحمه الله: ومستكمل الأجزاء العديم سناده هو البأو ثم النصب يؤمن يختشى. كان من عادة أهل القوافي أن يذكروا هذين المصطلحين البأو والنصب مباشرة بعد ذكر السناد وأنواعه الخمسة المتقدمة لتعلق معناهما ببعض أنواع السناد. والبأو لغتان مأخوذ من بأ يبأ بمعنى فخر. قال الشاعر: فإن تبأ ببيتك في معد، فإن تبأ أي فإن تفخر. واصطلاحا أن يستكمل البيت الشعري جميع أجزائه تماما أو وفاء، ولم يكن فيه أي نوع من أنواع السناد. مثال البأو في حال التمام قول عنترة: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، كما علمت شمائلي وتكرمي. فالبيت مثال للبأو في حال التمام. ومثال البأو في حال الوفاء قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. فالبيتان معا ونظائرهما يطلق عليهما البأو لتمام الأول ولوفاء الثاني ولخلوهما معا من السناد. وأما النصب فهو لغة مأخوذ من الانتصاب والمثول والاستشراف، واصطلاحا أن يستكمل البيت الشعري جميع أجزائه تماما وفاء مع وجود نوع خفيف من أنواع السناد، كقوله: أطاعت بنو عمرو أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، قتلنكم يوم الفجار وقبله، ويوم بعاث كان يوم التغالب. وفي البيتين سناد الإشباع، وهو اختلاف حركة الدخيل أو حركة ما قبل الروي من كسرة في البيت الأول إلى ضمة في البيت الثاني. وقد تقدم أن ذلك يسمى سناد الإشباع. إذن في البيتين سناد الإشباع مع وفائهما. وقد تقدم أن سناد الإشباع عيب خفيف عند الخليل رحمه الله. وهذان البيتان الأخيران يصدق عليهما مصطلح النصب. والفرق بين البأو والنصب أن البأو لا يكون معه سناد كيفما كان، والنصب يكون معه سناد بشرط أن يكون خفيفا. ولمعرفة البأو والنصب لا بد أولا من معرفة مصطلحي التمام والوفاء، وقد تقدم تعريفهما في باب ألقاب الأبيات من هذه المنظومة. في الشق المتعلق بالعروض، ولكن لا بأس بالتذكير بهما. التمام أن تستوفى أجزاء البيت عند التقطيع، بحيث لم يحذف منه لا ساكن ولا متحرك ولا تسكين ولا تسكنه، كبيت عنترة المتقدم. والوفاء أن تستوفى أجزاء البيت عند التقطيع مع حذف بعض حروفها الساكنة أو المتحركة أو تسكينها، كبيت امرئ القيس المتقدم، بيت الطويل، فالطويل لا يكون تماما، معنى لا يكون تاما، وإنما يكون وافيا أبدا لوجوب القبض في عرضه. والكامل يكون وافيا وتاما. وللإشارة فالأبيات المشطورة أو المجزوءة أو المنهوكة لا يطلق عليها تمام ولا وفاء، وقد تقدم تفصيل ذلك كله في بابه. وإلى معنى البأو والنصب أشار الناظم بقوله: ومستكمل الأجزاء العديم سناده هو البأو ثم النصب يؤمن يختشى. الأجزاء بالقصر ضرورة، يعني والبيت المستكمل أجزاءه بأن يكون تاما وافيا كما قلنا، العديم سناده بأن لم يكن فيه أي نوع من أنواع السناد ولو كان خفيفا. هو البأو، هو المسمى بالبأو عند أهل القوافي، كما تقدم في الأمثلة. ثم النصب جاء بثم إيدانا بأن هناك بعد المرتبة بين المصطلحين. ثم النصب يعني إذا لم يكن البيت عديم السناد فهو النصب، يطلق عليه مصطلح النصب، وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. يؤمن يختشى، يؤمن راجع إلى البأو، يختشى راجع إلى النصب، يعني يؤمن السناد مع البأو ويختشى مع النصب، بمعنى أن البأو لا يتصور معه السناد كما قلنا، بينما النصب يتصور معه بشرط أن يكون خفيفا كما قلنا في الأمثلة. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أخوكم في الله أحمد عبد اللي البعقيري.